قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين أبدأ في تفسير سورة المعارج. المعارج لها معان، المعارج لها معان متعددة. فمن معاني المعارج الدرجات، يصعد درجة بعد درجة بعد درجة، حينئذ يطلق عليه يعرج، يطلق عليه يعرج. ولو فتحنا عليه بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون، قالوا إنما سكرت أبصارنا. كذلك في السماء رحلة الرسول عليه الصلاة والسلام سميت رحلة الإسراء والمعراج، المعراج لأنه عرج من سماء إلى سماء. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار فيعرج الذين باتوا فيكم، أي فيصعدون فيسألهم ربهم كيف وجدتم عبادي. فالعروج الصعود والمعارج الدرجات، هذا معنى. ومعنى آخر للمعارج الفواضل والمراتب. شخص تقلد مرتبة، ترقى درجة في وظيفة أو في أي شيء، سمى تدرج وسمى عرج من شيء إلى شيء. فلذا أطلق على الدرجات، ليس درجات السلالم إذن، الدرجات والمقامات معارج. وفي التلبيات المشهورة لبيك ذا المعارج لبيك ذا الفواضل، لبيك ذا المعارج لبيك ذا الفواضل. قيل ذا المعارج الذي يرفع الناس درجات، يرفع بعضهم على بعض درجات. فهذه بعض معاني المعارج. قال الله سبحانه سأل سائل بعذاب واقع. قيل إن حروف الجر في الكتاب العزيز تتناوب، فالباء تأتي بمعنى عن، عن تأتي بمعنى الباء، على تأتي بمعنى في، فاسأل به خبيرا يعني اسأل عنه خبيرا، اسأل عنه خبيرا به. فهذا من معاني تناوب حروف الجر. لأصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل. فسأل سائل بعذاب واقع، سأل سائل عن عذاب هو واقع ولا محالة، سأل سائل بعذاب واقع. وقال بعض العلماء أو قرأ بعض القراء قراءة غريبة يعتبرها البعض شاذة، سأل سائل من السيولة سائل، والذي سال السماء يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن. فالسماء تكون كتردري الزيت، تنصهر وتسيل بعذاب ينزل على العباد. هذا الوجه الثاني. قيل سأل سائل بعذاب واقع على الوجه الأول عن وقت هذا العذاب كما في الآية الأخرى، ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين. فسألوا سؤال المستنكر المستبعد لحدوث العذاب وهو واقع لا محالة. إذن السؤال عن ماذا؟ متى هو؟ متى هذا العذاب الواقع؟ كانوا يسألون سؤال المستنكر المستبعد، سأل سائل بعذاب واقع، واقع للكافرين ليس له دافع، ليس له أحد يصده أبدا، فآت لا محالة، كما قال تعالى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة. هنا نحوه للكافرين ليس له دافع، العذاب آت لا محالة، ليس هناك من يصده ولا من يدفعه، من الله ذي المعارج. العذاب يأتي من عند من؟ من الله ذي المعارج ذي الدرجات. قيل ذلك لأنه مستو على عرشه بعد السماوات، بعد السماء السابعة، فحتى أو الرسول لما صعد إليه ترقى من سماء إلى سماء، من الله ذي المعارج. قيل لأنه يعطي عباده الفواضل والمراتب والدرجات، فالذي يفاضل بينهم هو الله، رفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون. فالذي فضل بعض العباد على بعض هو الله. قال تعالى انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. فهذه المفاضلات التي بين العباد في كل شيء الذي جعلها هو الله، والذي قدرها هو الله. فإخواني الجلوس ما بين طويل وقصير، ما بين أبيض وأحمر، ما بين أسود وأبيض، ما بين ذكي وبين قليل الفهم، ما بين طيب ودون ذلك، الناس يختلفون. هذا ثري وهذا فقير، هذا عنده أولاد وهذا لم يرزق، تنوعات. فمن الذي فضل هذا التفضيل؟ إنه الله سبحانه وتعالى. ومنكم من هو جالس وسعيد، ومنكم من هو جالس ويحمل هموما يعلمها ربي. فالله سبحانه ذو المعارج هو الذي جعل العباد في درجات وفاضل بين بعضهم وبعض، وذو المعارج أيضا ذو السماوات، فهو خالقها وهو المستوي على عرشه فوقها سبحانه وتعالى، وجدير بنا. وحتى نقدر الله شيئا من قدره فإنا قصرنا في معرفة ربنا وفرطنا في جنبه سبحانه. جدير بنا أن نعرف شيئا عن الله سبحانه، ومن خلال كتاب الله ومن خلال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنعرف عن الله سبحانه أنه خلق كل شيء فقدره تقديرا، خلق كل شيء بقدر سبحانه، ومن هذا وكما سلف أنك ترى النسور الجوارح عمرها مديد وبيضها نادر وشحيح، وترى الذباب بيضه بالملايين ولكن زمن معيشته قصير جدا، فلو أعطيت النسور الجوارح أعمار الذباب لفسدت الأرض، ولو أعطي الذباب عمر النسور لفسدت الأرض. فهكذا ترى الماء ينزل من السماء بقدر، ربي قادر على أن ينزل المطر ولا يتوقف، وقادر على منعه، ولكن كما قال وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأنشأناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. ترى من سنة الله النساء يلدن ذكورا وإناثا، ولو شاء الله لولدت النسوة كلهن ذكورا فانقرض النسل عن ما قريب وذهب بنو آدم، ولكن ربي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض سبحانه وتعالى. من عظمته والدلالات على وحدانيته وكما سلف أنه أحصى كل شيء عددا، تسبح مئات التسبيحات أنت تنسى عددها وربي يعلمها، البشر عددهم يعلمه الله الأولين والآخرين، النمل في الجحور عدده يعلمه الله، ورق الأشجار الباقي والمتساقط وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. عدد الأغنام في العالم يعلمه الله، التي ماتت والتي حية والتي ستأتي، الحيتان في البحار يعلمها الله، كل المخلوقات ربنا أحاط بهم عددا، جن، إنس، ملائكة، نسور، نحل، نمل، أحاط الله بكل شيء عددا، كما قال وأن الله قد أحصى كل شيء عددا. عدد شعر لحياتك يعلمه الله، وعدد شعر لحى البشر يعلمه الله، كل شيء أحصى الله سبحانه وتعالى عدده. تعرف قدرة الله، وكما سلف إذا علمت أن كل من في السماوات والأرض يسأله من في السماوات والأرض، أنت تسأل وأنا أسأل، وهذا يسأل وذاك يسأل، والملائكة تسأل والجن يسأل، والوحش الكاثر في الغابة يقول يا رب أنا جعت أطعمني سقلي صيدا يا ربي، والحوت في البحر يقول جعت يا رب أطعمني، والنملة ترفع يديها تستسقي، والنحلة تسأل ربها ريحا تشمه، كل هؤلاء يسألون الله والله يسمعهم. فلنعرف شيئا عن الله ولنتدبر آياته، هو ذو المعارج، هو الذي فضل العباد على بعض، فضل المخلوقات على بعض، رفع هذا وخفض هذا، أذل هذا وأكرم هذا وأعزه، هو الذي يفعل ما يريد سبحانه وتعالى. فلا بد أن تعرف أن الله ذو المعارج يفاضل بين العباد. تعرف أيضا عن الله أنه سريع الحساب، إذا أنت محاسب تحاسب لشركة صغيرة تتعب وتجهد، فما ظنك برب العالمين الذي يحاسب الخلق كلهم، ليس الإنس فحسب، بل حتى الشاتان المنتطعتان يحاسبهما الله، ويعرف من الظالم ومن المظلوم، النملة الباغية على أختها يعلمها الله، المارد من الشياطين والجن يعلمه الله. سبحانه وهو سريع الحساب. قد تجلس مفكرا متى يحاسب هذا الخلق كله، متى يحاسبون وكيف يحاسبون، ولكن ربي سريع الحساب لا يعجز عز وجل أبدا، لا يعجز أبدا. قال تعالى: من الله ذي المعارج تعرج الملائكة، أي تصعد الملائكة والروح إليه. من الروح؟ قيل الروح جبريل الأمين، فهو موصوف بأنه روح. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا. قل نزله روح القدس من ربك بالحق. فالروح وجبريل على الوجه الأول. إن قيل ألم يدخل جبريل في الملائكة؟ قل نعم بلى، دخل جبريل في الملائكة، ولكنه عطف للخاص على العام لبيان فضيلته، فذكر تخصيصا لبيان فضله. وقيل إن الروح التي تعرج أرواح بني آدم إذا قبضت تعرج إلى السماء، وبعد تأتي عند السماء الدنيا تستفتح، يفتح لأرواح الصالحين ويهوى بأرواح الفجار في سبع أراضين. قيل الروح أرواح بني آدم على هذا الوجه الثاني، قيل الروح خلق يعلمهم الله، فالله أعلم بذلك. تعرج الملائكة والروح إليه. من قوله تعرج استدللنا على علو الله سبحانه وأنه مستو على العرش، بدليل قوله تعرج، دليل قوله تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. كيف الجمع بين قوله 50,000 سنة وبين قوله وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون؟ قال بعض العلماء ابتداء يومان ذكرهما الله في كتابه الله أعلم بهما. قال آخرون من أهل العلم إن الله يطوله على من يشاء ويخففه على من يشاء، فأنت إذا كنت سعيدا في ليلة ترى الليلة تمر عليك سريعة، وإن كنت بئيسا فكما قالت القائلة: يا ليلة من طولها وعنائها، ألا إنه من بلدة الكفر نجاني. فإذا كنت حزينا مهموما فتريد أن تمر الليل بسرعة ولا تمر، وغيرك السعيد تمر عليه الليلة سريعا. كذا قال فريق آخر من العلماء، فالله أعلم. قال تعالى: فاصبر صبرا جميلا. قيل الصبر الجميل، الصبر الذي لا تبث فيه الشكوى إلا إلى الله، كذا قال البعض. الصبر الجميل صبر لا تبث فيه الشكوى إلا إلى الله، كما قال يعقوب عليه السلام. فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. فيشكو أبناءه لمن؟ هل يشكو أبناءه لجار شامت أو لعدو مبغض؟ أشكو أبنائي لمن؟ هم الذين أخذوا أولادي وضيعوهم، كما قال القائل: قومي هم قتلوا أميم أخي، إن رميت يصيبني سهمي. فقال البعض إن المراد بالصبر الجميل الصبر الذي ليست معه شكوى إلا إلى الله. وقال آخرون من أهل العلم الصبر الجميل الصبر الذي لا جزع فيه، صبر لا جزع فيه، بل الصابر محتسب وكاظم مستعينا بالله. فاصبر صبرا جميلا. اصبر على ماذا؟ اصبر على تكذيبهم لك. فالصبر على جهالات الناس وعلى حماقات الناس وعلى ظلم الناس من أشد أنواع الصبر. صبر على جهالات الناس يفوق الصبر على المرض أحيانا. لذا سألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلة: يا رسول الله، هل أتى عليك يوم هو أشد عليك من يوم أحد؟ الذي تعني الذي شجت فيه رأسك وبخرت فيه بطن عمك حمزة واستخرجت الكبد فلاكتها المرأة وقتل أفاضل من أصحابك، هل أتى عليك يوم أشد عليك من يوم أحد؟ قال: يا عائشة، لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان من أشد ذلك علي يوم أن عرضت نفسي على عبد ياليل بن عبد كلال فكذبني وردني. عرض نفسه على القبائل يدعوهم، فذهب إلى عبد ياليل بن عبد كلال قال: ارجع يا كذاب، أشد على الرسول مما حل به يوم أحد. فالصبر الجميل صوره متعددة، من أجله صبر على جهالات الناس وعلى حماقات الناس، لكنه صبر لا ليقال عنك صابر، إنما صبر ابتغاء وجه ربك الأعلى. لا تصبر تجلدا، إنما تصبر ابتغاء وجه الله حتى تثاب. وإن كان الصبر تجلدا أمام أعداء الله مطلوب أيضا، كما قال القائل: وأظهر قوتي للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا أتزعزع. قال: فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا، أي يرون العذاب بعيدا ويرون القيامة بعيدة، ونراه قريبا ونراه قريبا. يوم، أي هذا سيكون يوم، يوم تكون السماء كالمهل. إذا كانت السماء كالمهل، أي كالزيت الذي يغلي، دردري الزيت من هول المطلع تنصهر السماوات، وكما قال تعالى: وانشقت السماء فكانت وردة كالدهان. الدهن إذا سخنته على النار تحدث له ألوان، مرة أخضر مرة أحمر، مرة ينصهر مرة يبيض مرة يصفر من النار التي تسلط عليه. فالسماء هكذا تكون كالمول، الزيت الذي يغلي، إلى أين تفر؟ إلى أين تفر؟ والسماء التي تظلك تتساقط عليك في أي مكان كنت، إلى أين تفر؟ قال تعالى: وانشقت السماء فهي يومئذ واهية متقطعة ضعيفة، وكما سلف: والملك على أرجائها. الملائكة الذين كانوا يقفون عليها إذا بهم يقفون على الجوانب وعلى قطعها المتساقطة المنهارة. قال تعالى: يوم تكون السماء كالمهل، وهذا من هول المطلع، وتكون الجبال كالعين، الجبال الرواسي الثوابت الشوامخ من هول المطلع تكون كالعين كالصوف، وفي الآيات الأخرى كالعين المنفوش الملون من شدة ما أصابها، وتكون أيضا كثيبا مهيلة تتحول إلى رمال مهيلة. وكما قال تعالى: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. فتعتري الجبال أحوال، تعتريها أحوال، حملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، تحمل ويرمى بها فتفتت تفتيتا مرة واحدة، تتفتت تزول عن أماكنها. قال تعالى: وتكون الجبال كالعهن، عندها كل ينشغل بنفسه والصديق الحميم لا يقترب من صديقه ولا يسأل حميم حميمة، ولا القريب ذو القرابات الشديدة يسأل قريبه عن شيء، كل بنفسه منشغل ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم، أي هو يرى صديقه الحميم. أنت كنت أعز صاحب لي في الدنيا، ولكن وقتي لا يسمح، أنا في هم، أنت كل منشغل بنفسه ولا يسأل حميم حميما مع رؤيتهم لبعض، لا يسأل أيضا قريب قريبا، ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم، أي ومع أنهم يرونهم، ولكن الكل منشغل. وكما قال عليه الصلاة والسلام: إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. قالت عائشة: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. قال يا عائشة: الأمر أشد من ذلك، الأمر أشد من ذلك. قال تعالى: يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه، قل خذوا كل أولادي خذوهم فداء لي، افعلوا فيهم ما تريدون. وصاحبته، أي وزوجته، وأخيه، قل خذوا زوجتي، خذوا إخواني، خذوا أولادي، خذوا بناتي، وفصيلتي التي تؤوي، خذوا كل قبيلتي واتركوني، ومن في الأرض جميعا، خذوا كل الأرض ومن عليها واتركوني، وفصيلتي التي تؤوي، ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. فيجاب: كلا، لن يقبل هذا أبدا، كلا، إنها، أي التي تنتظرك، لظى، جهنم والعياذ بالله، نزاعة للشوى، تأخذ بمكارم وجهك، نزاعة للشوى، تشوي الوجه، تنزع جلدة الوجه وفروة الرأس، نزاعة للشوى، تدعو من أدبر وتولى، تدعو من فر منها، تعالى هذا مقامك. فيتتكلم آنذاك وتتغيظ على أصحابها إذا رأتهم من مكان بعيد، سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين، دعوا هنالك ثبورا. هكذا يسمع لها شهيق وزفير وتغيظ، تنادي أصحابها: هلم إلى أين المهرب؟ تدعو من أدبر وتولى وانشغل في دنياه بجمع المال غافلا عن حدود الله، غافلا عن أوامر الله. قال: وجمع فأوعى، تدعوه النار. ثم يقال، ثم قال تعالى: وجمع فأوعى، جمع المال فوضعه في أوعية وحفظ عددا وفرط في جنب الله، تدعوه النار. ثم يقول تعالى: إن الإنسان، هذا شأن الإنسان، خلق هلوعا يهلع بسرعة لأي حادثة تنزل به، لأي حادثة تنزل به يهلع وينزعج. خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا، يجزع شد الجزع إذا أصابه الشر، وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. المصلون ليسوا كذلك. المصلون إذا حلت بهم أية بلية لا ييأس أبدا من رحمة الله، فكل بلية من فضل الله وبإذن الله لها انكشاف بإذن الله. ولكل نبأ مستقر، لكل نبأ، أي نبأ كان له مستقر، وكل أمر مستقر كذلك. أيضا تحدث الحادثة الآن تشغلك، تهتم بها، الناس يتكلمون فيها، هي شغلهم الشاغل لمصيبة أصابتك. اصبر يا أخي، أيام، أيام قلائل، وإن شاء الله ستأتي أمور أخرى تنسي الناس هذه المشكلة ويسلمك الله سبحانه وتعالى. إذا كنت مؤمنا، إذا كنت مؤمنا، فالمؤمن يعلم أن الله الذي يكشف الضر ويجيب المضطر، فتصبر للمصائب التي تحل، فلها بإذن الله انكشاف. ولرب ضائقة يضيق بها الفتى ذرعا، وعند الله منها المخرج، وعند الله منها المخرج. فدوما توطن على هذا، وأنت من فضل الله إذا كانت السن تقدمت بك، تعرف كم مرت بك من حوادث في دنياك، وكم من حوادث كنت تظن أن لا انكشاف لها، وبعد سلم الله سبحانه وستر الله سبحانه. فتصبر للنوائب وتصبر للحوادث، ستزول بإذن الله، ستزول بإذن الله. تصبر واصبر صبرا جميلا، فإن شاء الله تزول الغمة، وإن مع العسر يسرا، ولن يغلب عسر أبدا يسرين. لقد قال ربنا وهو أصدق القائلين: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، قال ابن مسعود: كانوا بشرا. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، قال ابن مسعود في تفسيرها: هو الوجه الذي تكره. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، ظنوا أنهم أخلفوا المواعيد، لكن ابن مسعود عبر بأسلوب طيب، ظنوا أنهم قد كذبوا، أي من شدة البلاء وشدة الكرب الذي حل بالرسل وتأخر الفرج، ظنوا أنهم قد كذبوا، جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. وكما قال الله سبحانه في كتابه الكريم: في شأن رسله الكرام، قال تعالى في شأن رسله الكرام: عليهم الصلاة والسلام مستهم البأساء والضراء، فقر شديد ومرض شديد وزلزلوا، أي خوف شديد، فقر شديد، مرض شديد، خوف شديد، وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ متى نصر الله؟ فحينئذ يجاب: ألا إن نصر الله قريب، ألا إن نصر الله قريب. نسأل الله أن يعجل لنا ولكم بالفرج، وأحمد الله سبحانه على أنكم في بلادكم آمنين مطمئنين معافين في الأبدان. فوالله لقد كان معي اليوم طالب علم من طلبة العلم من بلد يقال لها كازخستان. هذا الأخ يقول: افتني ماذا أصنع، أمي ليست على الدين، تريدني أن أرجع إليها، وإذا رجعت محكوم على كل من هو مثلي بأقل تقدير 10 سنين سجن، وليس سجن كسجن المصريين، إنما الذي يتعامل معك كفار ملاحدة، ضرب صباح مساء، لا لشيء إلا لأنك مسلم، لا لشيء، ليس للحية ولا إلا فقط لكونك مسلم من المسلمين. فماذا يصنع مثل هذا وهو بعيد عن أمه التي تناشده وكلامها وأنينها يمزق القلب؟ قل له: ارجع إلى أمك. قال: أمي لا تعرف، كلنا محكوم علينا الذين هنا في القاهرة ما يقارب 30 شاب بهذه الأحكام إذا ذهبنا، وإخواننا هناك إنون من الضرب والجوع في السجن، وكما أسلفت سجن ملاحدة لا يستعطفون بالله ولا تقل له اتق الله، لا يعرف هذا كله إلا الضرب والتعذيب والرديئات صباح مساء صباح مساء. يموت من يموت، يتسرب الدود في أرجلهم في أرجلهم في جروحهم التي في الأرجل، ولا يفكر فيك أحد حتى تموت في مكانك. فاحمد الله، فما نحن فيه أهون وأهون وأهون مما فيه غيرنا. فلنسأل الله الصبر والثبات والإيمان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.